الأحكام غير محمود، ولا سيما في الحكم على الناس. فلما قال ذلكم الرجل للصحابة السلام عليكم، يعني رفع شعار الإسلام أنا مسلم، قالوا قالها مخافة السيف، قتلوه وأخذوا الغنيمات. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ثم عاتبهم على الحرص على الغنيمة، قال تبتغون عرض الحياة الدنيا، قتلت الرجل بعدما ألقى إليكم السلام وأخبركم أنه مسلم، تبتغون عرض الحياة الدنيا. العرض الشيء السريع الزائل، ولذلك الشيء العارض هو الشيء غير الثابت، ده حاجة عرضة كده، حاجة عرضة لكن ايه، حاجة سريعة كده تمشي وتزول بسرعة. فالدنيا كلها عرض زائل، الدنيا كلها عرض زائل. يعني يقول لك إيه كيف الحال، ده حاجة عرضة كده هتعد ان شاء الله، حاجة عرضة وهتعد، حاجة طارئة مش ثابتة. الدنيا كلها كذلك عرض زائل سريعة الزوال. تبتغون عرض الحياة الدنيا علشان شوية غنم مع الراجل قتلتموه وقد ألقى إليكم السلام، تبتغون عرض الحياة الدنيا، فعند الله مغانم كثيرة. الله سبحانه وتعالى يرزقكم من حيث لا تحتسبون، ويخلف عليكم ويغنمكم أموالا كثيرة حلالا طيبة. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. ففي هذا الجزء من الآية الإشارة إلى وجوب قبول ظاهر الناس، وأن من أعلن الإسلام يقبل منه ولا يمتحن، ولا يمتحن ولا يتجسس عليه ليعرف أهو صادق أم كاذب. خلاص قال لا إله إلا الله آمن سبحانه وتعالى، إن كان صادقا فله، وإن كان كاذبا قالها نفاقا فحسابه على الله، فحسابه على الله عز وجل. لكن نحن أمرنا بقبول الظاهر، والسرائر مردها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء إنسان، لو كنا نحارب الكفار فجاء أوى إليه إنسان قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، تفضل تعالى صرت من، خلاص نكف عن دمه وماله، نقبل الظاهر. وفي قوله تعالى تبتغون عرض الحياة الدنيا، هذا ذم لهم على الحرص على الحياة الدنيا، وأن المجاهد في سبيل الله ينبغي أن يجرد نيته لله تبارك وتعالى، وأن لا يحرص على عرض الحياة الدنيا أبدا. ولذلك من قاتل في سبيل الله لا ينوي إلا عقالا فليس له إلا ما نوى. لو واحد دخل المعركة ملوش نية غير أنه يأخذ من غنائم حبل يربط بالجمل، حبل يعني حاجة بنيئة جدا، فليس له إلا ما نوى. ولذلك دائما يكثر ذكر في سبيل الله في القرآن وفي السنة في الحديث عن الجهاد، فلا يكون الحرب، لا تكون الحرب جهادا إلا إذا كانت في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا. الجهاد هو القتال لتكون كلمة الله العليا، إذا كانت حرب لغير هذا فهي حرب وليست جهادا. فعلى المجاهدين أن يجردوا نياتهم لله تبارك وتعالى، وأن يبتغوا بذلك الأجر والثواب من الله عز وجل، ولا يبتغوا بجهادهم عرض الحياة الدنيا. في الحديث أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يقاتل الشجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء ويقاتل ليرى مكانه، أي بذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. أنت بتقولها كده بس خايف من السيف، وخايف على غنمك، هل لا شققتم عن قلبه؟ تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. ثم ذكرهم بماضيهم، قال كذلك كنتم من قبل، يعني ما انتم برضو قبل كده كنتم ضالين فهداكم الله، ولما قلتم لا إله إلا الله قبلت منكم. وبالإيمان ما بينزلش في القلب جملة، الإنسان بيقول لا إله إلا الله يبقى مسلم، وبعدين يجاهد نفسه على الأعمال الصالحة ويبقى مؤمن ويزداد الإيمان، الإيمان يزيد وينقص. فأنتوا كنتوا قبل كده زي الرجل ده، كنتم ضالين فهداكم الله، وأول ما دخلتوا في الإسلام دخلتوا من الباب الواسع الإسلام، وبعدين ثبتكم الله وازددتم إيمانا صرتم مؤمنين. فتذكروا ماضيكم، لا تنسوا الماضي. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فذكر الماضي أمر ضروري جدا للإنسان. إن كنت ضالا فهداك الله، ما تنساش كده، ما تنساش انك انت كنت في يوم من الايام ضال فهداك الله، علشان تحرص على هداية الضالين. وان كنت في يوم جاهلا فعلمك الله، ما تنساش كده، علشان ترفق بالجاهلين وتحرص على تعليمهم. وان كنت في يوم فقيرا فاغناك الله، ما تنساش كده، علشان تعطف على الفقراء والمساكين والبائسين. اوعى تنسى الماضي، لان تذكرك للماضي واستحضار صورة الحاضر بيخليك تحمد ربنا عز وجل. شوف ربنا بيمن على النبي عليه الصلاة والسلام بايه؟ ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ها، بيذكروا بالإيه؟ بالماضي. وبعدين إذا عرفت فضل الله عليك بقى، فأما اليتيمة فلا تقهر، عشان أنت كنت كده قبل كده إيه؟ يتيم. وأما السائلة فلا تنهر، سواء سألك مالك أو سألك علمك، ما أنت كنت قبل كده فقير فأغناك الله، وكنت جاهل فعلمك الله. وأما بنعمة ربك فحدث. فما تنساش ماضيك، كنت ضالا فهداك الله، ما تنساش كده، كنت جاهلا فعلمك الله، ما تنساش، كنت فقيرا فأغناك الله، ما تنساش. خلي دايما الماضي قدام عينيك حتى لا تغرنك صورة الحاضر ولا تخدعنك. وإياك وقولا ورثتها كابرا عن كابر. ها، عارفين قصة الثلاثة، الأبرص والأقرع والإيه والأعمى؟ أراد الله أن يبتليهم فبعث ملكا للأبرص، أي شيء أحب إليك؟ قال إن ربنا يشفيني وعافيني والبرص ده يروح ويبقى جلدي حلو كده، الناس لما بيشوفوني بيشمئزوا كده وبينفلوا مني. فمسحه فذهب عنه البرص وبقى ما شاء الله جلد طبيعي عاد. فبتحب إيه من الأبوال؟ قال أحب الجمال. فأعطي ناقة عشراء، قال بارك الله لك فيه، جاء ناقة عشرة حتولد بعد أيام. وبعدين جي للإيه؟ للأقرع، أي شيء أحب إليك؟ قال يعني ربنا يعطيني كده شعر حلو كده بزي زي الناس، الناس كده يقرع يقرع يقرع، أنا عايز أبقى لي شعر زي الناس. فمسحه فأعطي شعرا حسنا. طيب تحب إيه كمان من الأموال؟ قال بحب البقر، فأعطي بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها. وبعدين أتى الأعمى، أي شيء أحب إليك؟ قال نفسي ربنا يرد علي عيني عشان أشوف أمشي أروح واجي لوحدي. فمسحه فرد الله عليه بصرة. تحب إيه من الأموال؟ قال الغنم، فأعطي شاة حاملة. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. طبعا الكلام ده عشان كان عنده جم ناقة، عشان تخلف يبقى عنده واد، يبقى عايز ايه؟ سنين كتيرة. وده كان عنده بقرة، عشان تخلف يبقى عنده واد البقرة، عايز سنين كتيرة. وهكذا فبعد عمره طويل بقى جه الملك للأبرص في صورته وهيئته التي كان عليه، رجل أبرص غلبان مسكي، ابن سبيل انقطعت بها الحبال، ليس لي بلاغ إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي ذهب أو أذهب عنك البرص وأعطاك اللون الحسن والمال الكثير، بعيرا أتبلغ به في سفري. يا رجل مش من هنا، روح عن يا راجح، أنا ابن سبيل مقطوع، عايز جمل أركبه أوصل. قال لا لا لا، فيش حالة كده، كأني أعرفك. السائل بيقول لصاحب المال أنا كأني عارفك كده، ألم تكن أبرص فعافاك الله، فقيرا فأغناك الله؟ قال يا ابن أنت تايه، نمر غلط، مين اللي قالك كده؟ إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. ده أنا يا ابني أب عن جد، أب عن جد، اللي احنا فيه ده أبا عن جد، طول عمرنا كده العيلة دي كلها ايه مأصلة. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. رجع أبرص وذهب المال، ورحنا الأقرع وكان جوابه نفس جواب الأبرص، إن كنت كاذبا فصيرك الله. رجع أقرع تاني وذهب المال، أتى الأعمى في صورته وهيئته، رجل أعمى ابن سبيل انقطعت بها الحبال، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال، شاة أتبلغ بها في سفري. فالرجل بقى اللي ما نساش الماضي وما فتنتهش الدنيا وما اغترش بالغنى، ها، قال لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فقيرا فأغناني الله. يبقى لازم أشكر ربنا بقى، لازم أشكر ربنا. أنا كنت في يوم من الأيام أعمى وربنا رد علي بصر، وكنت فقير وربنا أغناني، يبقى لازم أشكر ربنا. خد يا ابني اللي انت عايزه كله من الغنم والغنم ده، اللي انت عايزه كله خده ومشي، مش هسألك، حتى لو خدت الغنم كلها مش هقولك رايح فيه. قال أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك. مش عايزين احنا ننسوا احنا كنا ايه قبل كده، مش عايزين ننسوا احنا كنا ايه. خليك دايما، خلي الماضي والحاضر صفحتان متقابلتان، تبص في صفحة الماضي وصفحة الحاضر وتقارن عشان تعرف فضل ربنا عليك. اهو بقول لك ربنا امتن على النبي عليه الصلاة والسلام وذكره بالماضي، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. أيوة صح يا رب، اعمل كذا بقى، اعمل كذا. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وكذلك كان يفعل صلى الله عليه وسلم مع الأنصار. في يوم من الأيام جت له أموال فقسمها في المهاجرين ولم يعط الأنصار، فكأنهم كده يعني خدوا على نفسهم وزعلوا شوية كده، وبعضهم تكلم بكلام كده يعني زي يعطي، أعطى أهله بقى، أهله وإخوانه طبعا بلده، سبنا احنا اللي أوينا ونصرنا سبنا. فجمعه فقال يا معشر الأنصار بلغني أنكم قلتم كذا وكذا. قال إيه والله يا رسول الله. قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله، ألم أجدكم كذا، ألم أجدكم كذا. وجعل يذكرهم بفضل الله عليهم الذي أتمه بسببه عليه الصلاة والسلام. كل ذلك يقول الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. فبعد ما ذكرهم بالماضي وذكرهم بفضل عليهم والنعم اللي جرت لهم على يده عليه الصلاة والسلام وبقدوم إليهم، قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. طيب خاطرهم بقى، طيب خاطرهم عليه الصلاة والسلام. فربنا بيقول للجماعة بقى اللي كانوا خرجوا في الجهاد ده، هم والراجل قال لهم السلام عليكم، يعني انا اخوك وانا مسلم اهو، ما فيش حد بيقول السلام عليك هنا، انا بقول السلام عليك انا مسلم اهو. قالوا لا لا ده انت خايف من السيف وخايف على غنماتك، قتلوه ها وخدوا الغنمات. فنزل آية يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ما انتم امبارح كنتوا زي الرجل ده كده، حديث عهد باسلام برضو والايمان لسه ما دخلش قلوبكم برضو، يعني كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك فتبينوا. خلي بالك من تكرار الامر بالتبين، فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا، ان الله كان بما تعملون خبيرا. ومقتضى خبرته سبحانه وتعالى بما يعملون ان يجزيهم بما يعملون، ان خيرا فخيرا فخير وان شرا فشر، كما قال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم نفى الله تبارك وتعالى التسوية بين المجاهدين والقاعدين من غير عذر والقاعدين بعذر، فقال سبحانه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. واحد خرج يجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، خرج بنفسه وماله، واحد قاعد في المدينة في بيته في وسط أهله في ماله وأولاده وأهله، طبعا لا يستوون، طبعا لا يستوون، لا يستوي القاعد والمجاهد، لا يستوي القاعد والمجاهد. إلا أن الله سبحانه وتعالى لما نفى التسوية بين المجاهدين والقاعدين استثنى من قعد العذر، استثنى من قعد العذر. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن الآية نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام زيدا وكان أحد كتبت الوحي، قال اكتب الآية. طب يكتبها لسه بيكتبها، فجه ابن أم مكتوم يا رسول الله طب أنا رجل أعمى، ما أنا نفسي أجاهد معاك بس أعمى حسافر إزاي وأخرج إزاي، فأنزل الله غير أولي الضرر، فقال اكتبها يا زيد لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. يبقى من قعد عن الجهاد مع القدرة، من قعد عن الجهاد مع القدرة فهذا لا يستوي مع من خرج الجهاد، وهذا في حالة عدم تعين الجهاد، فإن الجهاد قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية، قد يكون فرض عين إذا دخل الكفار بلدا من بلاد المسلمين وغزوها واحتلوها صارت حربهم وردهم عن البلد وإخراجهم منها فرض عين على الجميع، في الحالة دي بقى كله يخرج يجاهد حسب استطاعته فرض عين على الجميع، وفي غير ذلك الجهاد فرض كفاية، ففرض الكفاية اللي يخرج طبعا مفضل على من يقعد، ومن يقعد لا إثم عليه، لكن من قعد لعذر، من قعد لعذر فإن أجره يتحصل بإذن الله لو نوى الجهاد، لو نوى الجهاد، من قعد عن الجهاد العذر فحدث نفسه بالجهاد وتمنى زوال العضو حتى يخرج للجهاد في سبيل الله، فهو والمجاهدون سواء. فإنما يعطى الرجل على قدر نيته، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أولو الضرر من المؤمنين كالأعمى والأعرج والمريض والذين لا يجدون ما ينفقون وغير من أصحاب الأعذار، هؤلاء المعذورون إذا قعدوا بسب العض وحدثوا أنفسهم بالخروج وتمنوا أن يزول العذر ليخرجوا، فهم ومن خرج سواء، هم ومن خرج سواء. ولذلك مثلا في غزوة تبوك لما خرج عليه الصلاة والسلام وتخلف من تخلف عنه من المعذورين، قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر. يبقى إنما الأعمال بالنيات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أوى إلى فراش وهو ينوي أن يقوم من الليل يصلي فغلبته عينه كتب الله له أجره وكان نومه صدقة من الله عليه. أما تروح كده بعد العشاء تنام بدر، يقول يا الله أريد نوم بدر للذي عشان نصحه قبل الفجر، نصور ركعتين جماعة كده، ها، وظبط المنبه عشان تصحى تصلي. لو ما قمتش وراحت عليك نومة، ها، الله تبارك وتعالى يكتب لك الأجر والثواب كأنك قمت صليت تماما، ويبقى تصدق عليك بالنوم. يبقى انت نمت وخدت الأجر. ليه؟ أصل انت ناوي قبل ما تنام تقوم تصلي. وإنما العمل بالنيات. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. أنت متعود تصوم اثنين وخميس، في سفر ما صمتش تاخد أجر اثنين وخميس كأنك حاضر وصايب. متعود كل يوم تصلي الضحى، جيت سافرت بدري بعد الفجر قبل الفجر سافرت ما صليش الضحى تاخد أجره. مريض ما صمتش ولا صليت تاخد الأجر. متعود على صلاة الجماعة كل يوم في المسجد، مرضت فلازمت الفراش، الملائكة بتكتب لك أجرك كأنك حاضر تماما. إنما العمل بالنيات. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمة، فهذا بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمل فلان. فهو بنيته، فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو يتخبط في ماله يعصي فيه ربه ويقطع به رحمه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل آتاه لم يؤتيه له مالا ولم يؤتيه علما فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه عن فلان، فهما في الوزر سواء. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله، هذا القاتل، القاتل دخل النار ماشي، فما بال المقتول يخش النار ليه؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالإنسان لما يعزم على الشيء يأخذ أجره إن كان خيرا ويعاقب عليه إن كان سيئا. فالقاعدون من أولي الضرر لا يثابون على الإطلاق إلا إذا كانت نيتهم أن يتمنون أن يزال الضرر ويزال العذر حتى يخرجوا للقتال في سبيل الله مع رسول الله، حينئذ يعطون أجرهم بإيه؟ بنيتهم. أما إذا قعدوا وقالوا: بركة يا جامع، يعني فرح إن هو من الأحصاب الأعبار عشان يتخلف، كيف يعطى؟ لا يعطى، لا يعطى. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. يبقى إيه؟ المجاهدين أفضل من القاعدين، أفضل من القاعدين من غير إيه؟ من غير عذر. اتفقنا بقى القاعدين بعذر إذا خلصت نياتهم لهم الأجر، لهم أجر المجاهدين، لكن فضل الله المجاهدين على القاعدين يعني بدون إيه؟ بدون عذر. فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى، وكلا من مين؟ وكلا من المجاهدين والقاعدين من غير عذر حين لا يتعين الجهاد، كلهم وعد الله الايه؟ الحسنى، وهي الايه؟ الجنة. فالمجاهد في الجنة، والقاعد عن الجهاد الذي لم يتعين من غير عذر برضو في الايه؟ في الجنة. وكلا وعد الله الايه؟ الحسنى. لكن شتان بين المجاهدين والقاعدين، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعد الله المجاهدين في سبيله، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. قال العلماء في قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى إرشاد إلى أدب من آداب المفاضلة بين الناس أو بين الأعمال في الخير أو في الشر. فلما تفاضل، لما تفاضل بين الناس لابد أن تثبت فضل المفضول حتى تدفع عن المستمع سوء الظن بالمفضول. أما تقول فلان أفضل من فلان، لازم تبين فضل المفضول حتى لا يقع في ذهن السامع أنه ليس من أهل الفضل، بل تذكر فضله وتقول بس فلان إيه أفضل منه. يبقى أنت تثبت فضل ذي الفضل وتفاضل عليه علشان تدفع عن السامع سوء الظن بالإيه؟ بالمفضول. الله تبارك وتعالى قال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. ها؟ يبقى سليمان فهم مسألة أكثر من أبوه إيه؟ داود. وبعدين قال إيه؟ وكلا، يعني كلا من سليمان وداود آتينا حكما وإيه؟ وعلم. فأوعى تفتكر يعني إن لما سليمان فهم مسألة وداود ما فهمهاش تهضم بقى حق داود، لا، تعترف بفضل داود وفضل سليمان، وإن المسألة بالذات سليمان إيه؟ فهمها ولم يفهم إيه؟ داود عليهما جميعا الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على الأنبياء، مع أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فقر. وإنما نهى عن تفضيله لما شعر من أصحابه هضم أخيه موسى. ففي الحديث أن رجلا من الصحابة دخل السوق فرأى أو سمع يهوديا يقول ورب موسى، فغضب ورطمه على وجهه، قال: أتقسم برب موسى ومحمد موجود؟ قل ورب محمد. فلما شكى اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على الأنبياء، لنستشعر من صاحبه إن هو إيه؟ يعني حط من قدر أخيه إيه؟ موسى. فقال: لا، لا تفضلون، لكن تفضله على إخوانه الأنبياء جميعا وتعتل بفضل الأنبياء مفيش مشكلة. كذلك غير الأنبياء من العلماء والأولياء والصالحين وعامة الناس، أما تحب تفاضل بين الناس تبين فضل كل واحد وتبين فلان في الفضل إيه؟ أرجح من إيه؟ من فلان. يبقى أثبتت فضل كل ذي فضل ورجحت الأفضل منهما. كذلك برضو في الأشياء القبيحة، في الأشياء القبيحة لما تفاضل بين أمرين في القبح لابد أن تبين أن كل منهما قبيح، بس ده هو أقبح من إيه؟ من التاني. يعني مثلا ما تقولش إيه؟ الربا أعظم إثما من الزنا، وبعدين بقى إيه واحد يفهم يعني إن الزنا مسألة سهلة بقى، يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ بلاش يأكل ربا وإن زنا تبقى سهل. لا، تعرفوا إن الزنا إيه؟ حرام، بس الربا أشد إيه؟ أشد حرمة منه. أيوة، تعرفوا إن الزنا عموما حرام، بس في فرق بين أن تزني بحليلة جارك وأن تزني بغيرها، فهذا حرام وهذا حرام، بس هذا أشد إثم. الزنا كله حرام، لكن في فرق بين أن تزني بامرأة أجنبية وبين أن تزني بامرأة من محارمك. فعند المفاضلة في الخير أو في الشر أو في الحسن أو في القبح، تثبت حسن الحسن وقبح القبيح، وبعدين تبين في الحسن أيهما أحسن وفي القبيح أيهما إيه؟ أيهما أقبح. وكلا من المجاهدين والقاعدين وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ولما بين الله تبارك وتعالى حكم القعود عن الجهاد مع القدرة عليه، وذلك حين إذا لم يتعين كما ذكرنا، أتبع ذلك ببيان حكم القعود عن الهجرة مع القدرة عليها. وكانت الهجرة في أول الإسلام إلى المدينة بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، كانت الهجرة إلى المدينة من أجل نصرة رسول الله والذب عنه ونصرته، فرض عين على كل من أي إنسان يسلم لازم يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نصر الله رسوله وأظهر دينه وأعلى كلمته وفتح له مكة، قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة من مكة إلى المدينة، لا هجرة من مكة إلى المدينة. فقبل الفتح الله تبارك وتعالى يذم من أسلم وكان قادرا على الهجرة ثم قعد عنها وآثر مسقط رأسه ووطنه على الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. توفاهم الملائكة، هو ملك واحد بيتوفى الناس ولا ملائكة؟ قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، وقال هنا: توفاهم الملائكة، وقال في آية أخرى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فنسب الله تعالى التوفي إليه وإلى ملك الموت وإلى الملائكة. إيه الفرق في النسبة الثلاثية ديت؟ نسب الله تعالى التوفي إليه، قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها، لأنه وما كان لنفس أن تموت إيه؟ إلا بإذن الله. فربنا هو اللي أمر بإيه؟ بقبض روح الإنسان ده عند انتهاء أجله، يبقى الله يتوفى الأنفس. وبعدين الله تبارك وتعالى أمر ملك الموت بقبض الأرواح، فملك الموت هو الذي يقبض الروح، فقال: قل يتوفاكم ملك الايه؟ الموت. والله تعالى جعل لملك الموت ملائكة مساعدين، كما شرحنا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تنزلت عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من ثياب أهل الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون تحت رجله مد بصره، ثم ينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه ثم يقول: أيتها النفس الطيبة أو المطمئنة، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيه السقاء، فإذا أخذها لم يدعوها، يعني الملائكة بقل إيه اللي نزلوا قبله، في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحموط إلى آخر حديث. يبقى الله تعالى نسب التوفي إليه لأنه الآمر به، ونسبه إلى ملك الموت وحده لأنه الذي يتولى قبض الروح، ونسبه إلى ملائكة الموت لأنهم الذين يأخذون الروح ويحطونها في الكفن بتاعها ويعرجون بها إلى السماء. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم بالقعود عن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قادرون عليها، وهم قادرون عليها. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني ظلموا أنفسهم بالقعود عن الهجرة مع القدرة عليها. والهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام واجبة على كل من أسلم في دار الحرب وعجز عن إظهار دينه وإقامة شعائره. الهجرة واجبة على كل من أسلم في دار الحرب ثم عجز عن إظهار دينه وإقامة شعائره. فإذا كان من أسلم في دار الحرب وعجز عن إقامة دينه وإظهار شعائره قادرا على الهجرة وتغيير البيئة، فالهجرة واجبة عليه. فإن قعد وترك الهجرة فهو ظالم لنفسه، وهذا وعيده. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا لهم عند التوفي: فيما كنت؟ أنتوا كنتوا عايشين فين؟ كنتوا قاعدين فين؟ فيما كنت؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. وقد كذبوا، وقد كذبوا في هذا. ليه؟ لأن ربنا قال بعد كده: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين، فاستثنى الإيه؟ المستضعفين من الوعيد. فقول هؤلاء الظالم أنفسهم كنا مستضعفين، كذبوا في ذلك. ما كانوا مستضعفين، كانوا قادرين على الهجرة وامتنعوا عنها مع القدرة. قالوا: فيما كنت؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. مش قادر تعبد ربنا هنا، هاجر، هاجر، اخرج من بلدك إلى أي بلد، أرض الله واسعة. ومن يهاجر في سبيل، من يخرج ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة. اخرج، البيئة اللي مش مساعدك على الطاعة اهجرها، اخرج منها، دور على بيئة تانية تعينك على عبادة الله عز وجل وطاعته. فيما كنت؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ليه قعدتم في تلك الأرض وأنتم قادرون على الهجرة؟ فأولئك الظالمون أنفسهم بالقعود عن الهجرة مع القدرة عليها مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وطبعا الوعيد في هؤلاء القول فيه كالقول في إيه؟ في أي وعيد للعصاة، كالقول في أي وعد للإيه؟ للعصاة. فهم لم يكفروا، لم يكفروا بعدم الهجرة، لكن ظلموا إيه؟ أنفسهم. وأنت تعلم أنك ظلم أكبر وظلم إيه؟ وظلم أصغر. فالشرك ظلم أكبر والمعاصي ظلم إيه؟ أصغر. وترك الهجرة مع القدرة عليها عند العجز عن إقامة دين الله وإظهار الشعائر ظلم للنفس، بس ظلم أصغر. يبقى قولوا فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إيه هذا على إيه؟ على إيه؟ على تنفيذ وعيد الله فيهم، وقد يشأ أن يغفر لهم كما فصلنا القول في ذلك. ثم قال تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة يهربوا بها ولا يهتدون سبيلا للخروج فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فاستثنى الله تعالى من الوعيد الذي توعد به الظالمين أنفسهم بالقعود عن الهجرة مع القدرة عليها، استثنى من هذا الوعيد المستضعفين من الرجال المكلفين والنساء المكلفات والولدان الصبيان، الصبيان وهم غير مكلفين، إلا كأن الله عز وجل يقول حتى الصبي، حتى الصبي المسلم إذا كان في أرض كفر وعجز عن إظهار دينه وكان قادرا على الهجرة فعليه أن إيه؟ فعليه أن يهاجر. فإذا كان الصبي لو استطاع الهجرة يهاجر، فما بالك بإيه؟ بالرجال. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. قال بعض أهل العلم عسى من الله موجبة، عسى من الله موجبة، فلما قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم يبقى إيه؟ فسيعفو إيه؟ فسيعفو عنه. وقال بعضهم أتى الله تبارك وتعالى بعسى بعسى ولم يجزم بالعفو عنهم، ولم يجزم بالعفو عنهم حتى يظل الإنسان دائما خائفا من القعود عن الإيه؟ عن الهجرة. فإذا كان المستضعفون الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا غير مجزومي، غير جازمين بالعفو الله، وهم مستضعفين غير جازمين بعفو الله، فما بالك بمن قعد مع الإيه؟ مع القدرة، وكان الله عفوا غفور. ثم بين الله سبحانه وتعالى سعة ملكه وسعة أرضه، وأنه يعوض المهاجر خيرا مما ترك، ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ربنا ما ضيقش عليك، أرض الله واسعة، أرض الله واسعة، خلاص مش قادر تعبد ربنا هنا، غير البيئة، غير البيئة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. لما نزلت الآيات هذه كان رجل شيخ كبير مسن مسلم في مكة عاجز مش قادر يمشي خالص، لما سمع الآيات ألزم نفسه بالهجرة، قال يا أولاد ركبون، قال على فين بس ركبون ركبون، ركبوا وصاروا به قليلا، فلم يبعد عن مكة مسافة طويلة حتى وقع ميتا. فنزلت الآية ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجر الله، فقد وقع، خلاص هو مش خرج مهاجر، يبقى زي الايه قاتل الايه المئة، قاتل المئة لما استنصح العالم قتل مئة نفس، فلو من توبة قال نعم ومن يحول بينك وبين الله، ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإن أرض سوء. فطلع على طول مهاجر، ما دخلش بيتهم ولا بلدهم ولا دور على حال، طلع مهاجر حتى إذا نصف الطريق وقع ميتا، والحديث معروف ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجر الله وكان الله غفورا رحيما. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حكم قصر الصلاة، قصر الكم وقصر الكيف، قصر الكم وقصر الكيف. قصر الكم الأربعة صلاة إيه؟ اثنين، والاثنين تصليهم واحدة، ده اسمه قصر الكم. وقصر الكيف انت بتصلي وانت واقف وتركع وترفع وتسجد مرتين وتجلس بينهما، قصر الكيف بقى في الخوف انك انت ايه فرجالا او ايه او ركبانا. ولما كان العهد قريبا بدراسة حكم صلاة مسافر وصلاة الخوف في شرح السنة، ها لسه كم اسبوع بس مخلصين دراسة ايه حكم صلاة المسافر وحكم صلاة الخوف وصفتها في كتاب شرح السنة للإمام البغوي، فلما كان العهد بذلك قريبا نكتفي بما سبق عن إعادته في تفسير هذه الآيات، ونقول باختصار قصر الصلاة في السفر واجب، قصر الصلاة في السفر واجب. والسفر لا يحدد بمسافة، ولكن أرجح أقوال العلماء كل ما كان في عرف الناس سفرا فهو سفر، ومن دخل بلدا لا ينوي الإقامة فيها إنما هو مرتبط بحاجة متى تقضى خرج فهذا يقصر الصلاة إلى أن يخرج ولو طالت المدة. ومن دخل بلدا ناويا إقامة مدة معينة فقد اختلف العلماء في المدة، فقال بعضهم بعد 3 أيام بمقيم، وذهب ابن عباس كما روى البخاري بعد 19 يوم يبقى مقيم. والمسافر لا يصلي السنن الرواتب القبلية والبعدية إلا ركعتي الفجر وركعة الوتر. ويهمنا في ذلك أن نؤكد على قول ربنا عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالمحافظة على وقت الصلاة من أعظم شروط صحة الصلاة. المحافظة على وقت الصلاة من أعظم شروط صحة الصلاة. وكما أنه لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها إلا من عذر، كذلك لا تصح بعد خروج وقتها إلا من إيه؟ إلا من عذر. فمن أكبر الكبائر أن يتعمد المسلم إخراج الصلاة عن وقتها، ولا سيما صلاة الفجر، ولا سيما صلاة الفجر التي ينام عنها كثيرون من المسلمين والمسلمات، ولا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس. إخراج الصلاة عن وقتها متعمدا من غير عذر هذا باب عظيم من أبواب الكفر والعياذ بالله. فاتقوا الله وحافظوا على الصلوات في أوقاتها كما أمركم الله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا كانت الصلاة تقام لذكر الله كما قال تعالى: وأقم الصلاة لإيه؟ لذكري. إذا كان المقصود الأعظم من الصلاة هو ذكر الله عز وجل، فإن الله أمرنا إذا فرغنا من الصلاة أن نذكر الله على كل حال قياما وقعودا وعلى إيه؟ وعلى جنوبك. كما قال في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى خلي بالك أما تطلع من الصلاة إياك والغفلة عن ذكر الله، إياك والغفلة عن ذكر الله. فإن الله تبارك وتعالى نهى عن الغفلة عن ذكره، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأمر سبحانه بالإكثار من ذكر، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما فرض الله فريضة إلا ووقت لها وقتا وحد لها حدا. ما فرض الله فريضة إلا ووقت لها وقتا وحد لها حدا إلا الذكر، فإن الله لم يوقت له وقت ولم يحد له حد، وإنما كل ما يجي الذكر في القرآن يقيد بكونه إيه؟ ذكرا كثيرا. وآخر الآيات التي معنا قول ربنا عز وجل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أنت هتجبنوا عن لقاء العدو ليه؟ هتقعدوا عن الجهاد ليه؟ ها؟ مخافة القتل والجراحة والآلام لا تصيبكم، طيب هما برضو بيصيبهم زي ما بيصيبكم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وفي فرق بقى بينكم وبينهم، إيه؟ أنتم ترجون من الله من الأجر والثواب ما لا إيه؟ ما لا يرجون. وكان الله عليما حكيما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح حي على